الفحش القولي هو قلة الأدب مع المعصوم. يعني هذا شوفه من دخل أبو صباح الكناني، دخل على الإمام الصادق قال له: يعيرنا الناس بسببك، يقولون أنتم جعفريون، فإن تعاملنا مع أحد قال جعفري خبيث. الإمام قال له: يعيرك الناس بسببنا؟ قال: بلى. قال: والله ما أقل من يتبع أمرنا منكم، أنتم لا تحملون خلقنا. يقول لأبو الصباح، يعلق عليها الحر العامل في الوسائل، يقول: لفظ الإمام، كلام الإمام كان فيه ردع، اعتبر أن أبو الصباح كان في مقام قلة الأدب في حضرة الإمام عليه السلام. قال له: وما أقل من يتبع جعفر بن محمد منكم، أنت تحمل أخلاقنا، تحمل أدبنا، ها؟ إنما شيعتنا من حملوا ديننا، ليحمل ديننا، أخلاقنا، أدبنا، فقهنا. شيعتنا من إذا خالطوا الناس ذكروهم بالحسنى، قالوا: رحم الله فلان فقد أدبه جعفر بن محمد. هذا مؤدب، هذا أدبه المذهب الذي يتبعه، أدبته المدرسة التي يتبعها. إن شاء الله كبركة هذه الوجوه الطيبة ومن يسمع الصوت. فهنا المشرع اعتبر ما يلحق بفحش القول هو الخشونة الكلامية في حضرة الإمام، في حضرة المعصوم، في حضرة الله. يعني أنت لا تجي أرجوك اتمن على الله بدعائك، ولا تجي تقف على مرقد علي بن أبي طالب تمن عليه بولائك، ولا تقف على مرقد أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وتقول: لا أنا أمن عليك لأنني اتبعت الإسلام. لا لا لا، سيد الكريم، لله المنة ولرسوله، الحمد لله الذي شرفنا بجوار علي بن أبي طالب، اللهم إنك تعلم أننا نحب هذه الأرض، فكما أحييتنا عليها اجعلنا فيها يوم نلقاك. قولوا آمين رب العالمين.